أصلي صلاة المغرب، كنت مش موجود أصلي المغرب والعشاء، صليت المغرب، جيت أصلي العشاء، الفتحة الثانية تذكرت إني في التوضع، الأيد المغرب، المغرب أيد العشاء، تركت الصلاة، رحت توضيت من غير ما أكلم الفجر، جنب المغرب. أيد المغرب والعشاء. أيد المغرب. لأنه في فرق بين واحد يتذكر الوضوء في أثناء الصلاة فبيتوضأ وبيكمل، وبين يتذكر وضوء بعد الصلاة فبيتوضأ وبيستأنف. أنا بعد صلاة المغرب بس في صلاة كل العشاء. أنا عارف. المغرب أنت صليت المغرب وتذكر بعدها تمام الصلاة. لذلك عم نذكر لك صورتين. واحد يتذكر الطهارة في أثناء الصلاة، فإذا كان بإمكانه أنه يتوضأ بيرجع بيكمل بيبني على ما مضى. أما إذا صلى صلاة كاملة يتذكر فيما بعد لابد ما يعيد وضوء ويصلي من جديد. هون إلا أنت صلاة المغرب تذكرتها بعد ما صليتها، لكن وين؟ لكن وين؟ قال عدنان في أثناء صلاة العشاء. أنا فاهم عليك، سواء في أثناء صلاة العشاء أو بعد صلاة العشاء، المهم أنه صدق فيه أنه تذكر أنه لما صلى صلاة المغرب لم يكن على وضوء.